الفور أشعر بالقوة بنشاط الفتوة لن أسمح للشر أن يأخذ أحلامي عنوة جئت من مازل لست بكامل لكن في وجوده متفائل انطلق انطلق ماسود هيا انطلق انطلق قد بدأ النزال لا أصدق ما أرى إنه بين يدي خيالي يا ترى أصدقاء سبيس تون لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك.